أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، كتب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة. صدق الله العلي العظيم وصدق نبيه الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا. صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف كما ورد في الرواية، يندب جده في الصباح والمساء ويبكيه بدل الدموع دما. إنه في قتل سيد الشهداء حكم وأسرار لا يقف عليها بتمامها إلا من صور لنا ذلك، وهو الله سبحانه وتعالى، ثم الرسول الأعظم والراسخون في العلم من آل محمد عليهم الصلاة والسلام، فإنهم يقفون على أسرار قتل سيد الشهداء. وإذا أردنا أن نقف على بعض الأسرار بحسب طاقتنا البشرية، فإنما يتحقق ذلك بلطف من الله أولا، وبعناية من رسوله، ومن أهل البيت، ومن مولانا صاحب الأمر بيمنه رزق الورى. فرزق الأسرار إنما يكون بيمن الحجة، ومعرفة الأسرار والحكم والمصطلح اليوم فلسفة قتل سيد الشهداء. إنما يكون ذلك منهم كما يكون بحسب ما عند الإنسان من مؤهلات واستعداد، وبمقدار ما عنده من التقوى، فإنه يستوعب ما يقال في بيان سر قتل سيد الشهداء. وإلا كثير من الناس كما أنه لا يتفاعل مع التطور الصناعي الحديث، وأنه غافل عن ذلك، فإنه كذلك يغفل عن المعرفة ومعرفة الأسرار. لماذا أذكر هذا الموضوع في بداية المحاضرة؟ لأنه في هذه الليلة وغدا موضوع الحديث وما ورد في زيارة عاشوراء لا يستوعبه كل واحد حتى من الموالين، ومن شيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وربما كثير من الناس ومن المسلمين من ينكر علينا ما نقوله في هذه الليلة وغد، وأنا شخصيا أعذره، لأنه كما ورد الناس أعداء ما جهلوا، فبما أنه يجهل هذه المطالب العلية والموضوعات الرفيعة والمعلومات السنية، يجهل ذلك، فمن طبيعته يعاديه، ومن عدائه إنكاره، ومن إنكاره أنه ينكر ليس القول وحسب، بل من يقول ذلك أيضا ينكره، يعني ينكر القول والقائل كلاهما. فلذا ربما من يسمعني الآن على الإنترنت من الإخوة الأحبة ومن جميع المسلمين وربما غير المسلم، لأن الإنترنت مفتوح، شبكة مفتوحة للجميع، وربما الآن من يسمعني على الإنترنت باعتبار محاضرة مباشرة وغرف عديدة الآن تشترك معنا في هذه المحاضرات الليلية إن شاء الله في كل ليلة. وأنا أشكرهم مقدمة وأحييهم بتحية الإسلام، فالسلام عليهم والسلام عليكم. لذا ربما من يسمعني الآن لا يستوعبني فهو معذور، إذا لم يكن منكرا وإذا لم يكن معاندا ومستكبرا فإنه نعذره معذور، لأن هذه المطالب تحتاج إلى مقدمات صغريات وكبريات مسلمة حتى تكون النتيجة سالمة وصحيحة. فلا بد حينئذ أن يكون الإنسان عنده أوليات في مثل هذه المباحث العرفانية والمباحث التي تتعلق بما وراء الطبيعة، يعبر عنها بالميتافيزيقية. عندنا الطبيعة والميتافيزيقية والفيزيقية، يعني ما يجري في عالم الطبيعة كما سأذكر، وعندنا ما وراء الطبيعة، عوالم معنوية، عوالم مجردة. فالعوالم المجردة يحتاج إلى روح تجردية، يحتاج إلى شفافية روح حتى يستوعب، وإلا من يعيش النزعة المادية ومن يعيش المحسوسات ويقول أنا أؤمن فقط ما أراه وأسمعه، أما تحكي لي عن مغيبات وتحكي لي عن معنويات أنا لا أؤمن بذلك. يقول لك حتى رب العالمين أؤمن به إذا شوفتني، أريتني، أرني الله سبحانه وتعالى. كالشيوعية الآن، الشيوعيين في العالم ينكرون رب العالمين لأنهم ناس ماديين يعتقدون بالمادة وإصالة المادة، فبما أنه إنسان مادي نزعة مادية لذا تجده لا يؤمن إلا بمن بما يملي عليه وتملي عليه المادة. حتى مع الأسف جماعة من المسلمين هداهم الله إن شاء الله بحق محمد وآل محمد إن كانوا قابلين للهداية الله يهديهم، تجد أنه في رب العالمين لأنه عندهم نزعة مادية ومتغلبة عليهم المادة في وجدانهم وفي ضميرهم وفي وجودهم وفي قلوبهم وفي عقليتهم، عقلية مادية. لذا لما يوصل إلى رب العالمين يصور لك رب العالمين شاب أمرد مجعد الرأس جالس على العرش، أنه حذاء لابس ذهبي، أنه يمد رجلة مثلا في النار، هل امتلأتي تقول هل من مزيد، ثم يمد رجلة فتقول قد قط. هاي التصوير لرب العالمين تصوير مادي، هذه أساسه، لأنه هو ده يعيش المادة، هو ده يعيش النزعة المادية، ما يفهم النزعة المثالية والروحية. لذا مثل هذا ما يستوعبه، ينكر عليه بكل راحة، ينكر عليه. وكذلك من جماعتنا ربما ما يستوعب معرفة أهل البيت، ف فحينئذ لما تذكر له فضيلة من فضائل أهل البيت كما سنذكر الآن بعض القضايا التي بظاهرها وحسب المادة ما يستوعبها فينكر عليك ذلك. لما تقول له موجودة في روايات معتبرة رأسا ينكر عليك أن هاي روايات وروايات ضعيفة فيأخذ ما بيدك. هذا السلاح اللي تتسلح به من القرآن ومن الحديث يسلب منك هذا السلاح. القرآن يقول لك يحمل وجوه وما تقدر تتمسك به، والأحاديث الشريفة ضعيفة السند، أبو حنيفة قال عندنا 17 حديث مروع عن رسول الله صحيح والبقية كلها مو صحيحة. أبو حنيفة إمام الحنفية يقول 17 كما في تاريخ الخطيب البغدادي، يقول 17 عندنا فقط رواية صحيحة عن رسول الله والبقية كلها ضعيفة وما يعتمد عليها، لذا قال بالقياس، يذهب إلى القياس من هذا الباب. ثم بعد ذلك إن برأ له مثل البخاري ومثل مسلم من الحنابلة على أنه لا إحنا عندنا روايات صحيحة وكتبه الصحيح البخاري، هذا صحيح البخاري الصحيح من الأخبار في قبال أبي حنيفة، لأنه أبو حنيفة أنكر عليهم ذلك، فهؤلاء كتبوا أنه لا عندنا أخبار صحيحة عن رسول الله وعبروا عنه بالصحاح الستة. فلذا من لم يستوعب هذه الأمور فإنه بطبيعة الحال سينكر عليك ذلك. فإحنا حديثنا الآن، أنا يعني شخصيا الآن حديثي إنما يكون حديث بلغة خاصة للخواص، لذا ربما بعض الإخوة الحضور قالوا مثل هذا الحديث لا يكون على الإنترنت مباشر أو أنه بعد ذلك يكون في الإذاعات والقنوات اللي الآن تسجل هذه المحاضرة كقناة أهل البيت، قناة المعارف وغيرها، أنه هذا المفروض أنه مثل هذا الحديث لا يكون، لأن هناك إخواننا من الجمهور ممن لا يستوعب هذه المطالب. لكن نحن بحمد الله مدرسة أهل البيت مدرسة غنية، وعلمانا جزاهم الله خيرا قد أغنوا المكتبة الشيعية بتحقيقاتهم بتدقيقاتهم، وأثبتوا كل ما عندنا من العقائد من الأخلاق من الفقه أنه موجود في كتب إخواننا السنة أيضا، كل ما عندنا موجود أصلا موجود في إخواننا السنة. لذا تجد أنه عندما يكون الحوار معهم مع مشايخهم أو ما شابه ذلك يكون حوار من خلال كتبهم من باب ألزموهم بما التزموا به، فإنه حاورهم من خلال كتبهم، لا يعني على أنه ما موجود بكتبنا، لأنه مع الأسف بعض الأحيان شوف سمعت بعض المشايخ من الوهابية يقولون على أنه شوف الشيعة ما عندهم روايات في فضائل أهل البيت إلا من كتبنا، وهذا يدل على أنه نحن الذين نقول بفضيلة أهل البيت وفضائل أهل البيت، والحال لا يدري أو لا يفهم، ما أدري شلون أعبر، لا يدري على أنه إنما ننقل من كتبهم لا باعتبار أنه ليس في كتبنا ومصادرنا، نحن في مصادرنا أضعاف وأضعاف مما في مصادرهم، ولكن من باب ألزموهم بما التزموا به قاعدة الإلزام. لذا أحتج على الخاص من باب الجدال بالأحسن، احنا عندما نتحدث ويا الناس واحده من ثلاثه نتحدث، هذا الادب القراني والحوار القراني، انه ادعو الى سبيل ربك اولا بالحكمه بالبرهان، حكمه يعني برهان، شبه دليل عقلي دليل منطقي، صاحبنا من المثقفين من العلماء يحتاج الى دليل، يقول لك نحن ابناء الدليل اينما مال نميل، شبه دليل، هذا يطالبك بحكمه، فلذا اقول لهم قولا سديدا قولا حسنا، شبه دليل سديد يعني مسدد يعني بيه صغرى أو كبرى ونتيجة مستحكم كالسد، شلون السد يكون سدا مستحكما في مقابل الفيضان أنه يأخذ أمام الفيضان، القول السديد هذا معناه يعني قول منطقي. فلذا أدعو إلى سبيل ربك أولا بالحكمة، بعدين بعض الناس ما مو قضية حكمة وعقل وعقليات وبرهانه ما يستوعب هذا المعنى أو لم يكن عنده أهلية لذلك، ما عنده مقدمات خلفية علمية خلفية ثقافية، هذا يحتويها بالموعظة بالإرشاد وعظة موعظة الحسنة، إذا كان ممن يتبعك، إذا كان من صنفك، إذا كان من مذهبك، إذا كان من الموالين، لما تحكي ويا منابر الموعظة كالخطباء يعظون الناس، منابر موعظة علماء الأخلاق يعظون الناس بالموعظة الحسنة، بعض الناس مخالف لك، هذا المخالف ما تقدر تحكي ويا بالبرهان والدليل، ما يقبل منك الدليل والبرهان، يقول لك هذا البرهان ودليل برهانك دليلك هذه قراءتك مو قراءتي، لما تحكي وياه ويجيب له دليل يقول لك هاي قراءتك مو قراءتي. لما توعظه ما يقبل موعظه من عندك، مقفل بتمام المعنى، ما تعظه ما يقبل موعظه. هذا ماكو الا الطريق الثالث وهو جادلهم بالتي هي احسن. الله ادب نبيه قال مثل هؤلاء مثل اليهود والنصارى وجادلهم بالتي هي احسن. لذا لما النصارى نصارى نجران قالوا على انه عيسى ابن مريم افضل لانه ما عنده اب، وبما انه نبي ما عنده اب فهو افضل، هو ابن الله. جادلهم بالتي هي احسن، انه اذا كان عدم الاب يدل على الفضيله ألزموهم بما التزموا به. أنا أجيب لك نبي لا أب عنده ولا أم وهو آدم. فبهت الذين كفروا، شوف هذا الاستدلال صحيح، هذا يسمون جدال بالتي أحسن من باب ألزموهم بما التزموا به. لذا عندما نحن نذكر من كتب القوم إخواننا من كتب الجمهور جمهور المسلمين، إنما مقصودنا مو معناته أنه لم يكن في كتبنا، هو في كتبنا بلا شك لأنه من عقائدنا وعقائدنا مبتنية على الثقافة اللي مصدرها القرآن والسنة وأحاديث أهل البيت. إحنا إنما نأخذ ثقافتنا وعقائدنا وأخلاقنا وديننا من القرآن. إني تاركم فيكم الثقلين، القرآن وأحاديث النبي السنة النبوية الشريفة وأحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فدول مصدر تشريعنا ومصدر ثقافتنا وعلومنا ومعلوماتنا وعقائدنا. فعليه عندما أذكر معلومة من المعلومات من كتب الإخوان ليس معنى أنه عاجز عما يكون في كتبنا، إنما من باب وجادلهم بالتي هي أحسن. أرجع إلى صلب الموضوع، حيث كنا وإياكم في رحاب زيارة عاشوراء، تسليط الأضواء في شرح زيارة عاشوراء. وصلنا إلى هذه الفقرة من الزيارة، وأسأله سبحانه وتعالى وأسأل الله أن يعطيني بمصابي أفضل ما يعطي مصيبة، أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد وعد الصابرين وبشرهم برضوان من الله، وبشرهم بالصلوات عليهم صلوات من ربك، وبشرهم بأنهم من المهتدين كما في سورة البقرة في آية الاسترجاع، إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فكل الآيات التي تمدح الصابر والصابرين إنما يكون الشرح لهذه الآية، يعني هذه الآية يعتبر مفتاح، مفتاح باب الصبر وعظمة الصبر في الإسلام في القرآن الكريم في أحاديث أهل البيت في أحاديث رسول الله. كل ما جاء من الثواب المترتب العظيم، جنات تجري من تحت الأنهار، كل هذا إنما يكون من باب صلوات عليهم، لأن الله يصلي صلوات الله رحمة الله الرحمة الخاصة الرحيمية القريبة من المحسنين، لأن الله يصلي عليهم لذا يثيبهم بهذا الثواب العظيم. فبشر الصابرين. فيقول الزائر الحسيني أنا الآن مصاب بمصيبة عظيمة، هاي المصيبة العظيمة فيها ثواب عظيم، فأنا لا أريد أن أحرم من هذا الثواب العظيم، لأن هناك من الناس من يصاب بالمصيبة ويحرم من ثواب المصيبة لأنه يخل بالصبر، كما إذا جزع وفزع وقال ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى فإنه حينئذ لا يثاب بثواب الصابرين. لذا أنا خائف كزائر حسيني بين الخوف والرجاء، أنه أرجو بزيارتي للإمام الحسين في يوم عاشوراء وفي كل يوم، كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء، في كل مكان في أوروبا في أمريكا في إيران في آسيا في كل القارات، أنا عندما أزور الإمام الحسين أنا راجي بزيارتي، لأني خائف أن أكون محروم من أجر المصيبة ومن أجر المصاب ومن أجر الصابرين. لذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيني بهاي المصيبة العظيمة، أن يعطيني أفضل ما يعطي، أكثر أكمل أتم. أفضل ذكرنا له معاني، فكل المعاني تكون مقصودة لأنه جمع ما أمكن أولى، فحينئذ كل هذا المعنى موجود في أفضل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أفضل ما يعطي المصيب بمصيبته، لأنه أنا صاحب مصيبة ومصيبتي عظيمة. ثم بعد ذلك الزائر يذكر هذه المصيبة العظيمة، هذه المصيبة العظيمة التي يذكرها ليس من نفسه، إنما لها دعم، دعم من الآيات ومن الروايات من رسول الله ومن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، على أنه أعظم مصيبة في الكون جميعا المصائب البشرية بالملايين، مصائب البشر بالملايين. عندنا مصائب فردية ومصائب جماعية. ربما أشوف قرية بتمامها تروح تحت التراب، تحت السيل، بلد بكامله يكون تحت السيل، رجال، نساء، أطفال، رضع، كلهم، مصيبة عظيمة. فالمصائب في الدنيا عند البشرية مصائب عظيمة، ولكن أعظم مصيبة اللي غيرت الكون حزنا وألما وتأسيا هي مصيبة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. لذا في هذه الزيارة الله سبحانه وتعالى، لأنه كما ذكرنا زيارة عاشوراء أصلها إنما هو من الحديث القدسي، لذا معناه ألفاظه من الله سبحانه وتعالى. ومن ثم يقال ما لك حق الزيد في زيارة عاشوراء، كما سيأتي تفصيل ذلك. كلمة واحدة، ما لك حق الزيد في زيارة عاشوراء، إن هذا يوم تبركت به بين أمية. بعضهم يقول إن هذا يوم يوم عاشوراء، يزيد كلمة. علماءنا المحققين يقول لا يحق لك ذلك، لأنه هذا حديث قدسي، ما لك حق الزيد في الحديث القدسي الإلهي، كلمة واحدة. كما ورد في دعاء الغريق لما الإمام علم أنه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قال الراوي يا مقلب القلوب والأبصار، قال قل كما أقول، لأنه هذا حديث، الحديث ما لك حق تتصرف به. كلما قال الإمام لابد أن يقال، هذا إن شاء الله بوقته، ربما سنة قادمة أو سنة بعد السنة القادمة أصل إلى هذه العبارة أنه إن هذا يوم. أشرح هذا الموضوع بالتفصيل إن شاء الله. على كل حال، مع شرط الحياة والتوفيق الإلهي ودعائكم طبعا. فالآن الزائر الحسيني في هذه الزيارة وفي هذا المقطع يقول مصيبة، اللهم أعطني بمصيبة هذه أفضل ما تعطي مصابا بمصيبته، ثم يذكر عظمة المصيبة، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام على جميع السماوات، على جميع أهل السماء والأرض. هذا يحتاج إلى توضيح تبيين، يرجى الانتباه، بحث مهم عقائدي وعرفاني وحتى أخلاقي وحتى فقهي، أنه لماذا عندما يبكي الإنسان على سيد الشهداء قطرة واحدة تطفئ نيران الغضب الإلهي؟ واحد ما يتحمل، بدوا الجاهل لا يتحمل هذا الكلام، إنه قطرة تذرف دمعة ولو كانت بجناح ذبابة، في الحديث الشريف بمقدار جناح ذبابة تذرف دمعة على سيد الشهداء حزنا وألما، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لك الذنوب ولو كانت بعدد نجوم السماء. واحد يتعجب يقول لك هي دمعة واحدة ليش؟ إذا تعرف ليش من خلال الذي ورد في مقامات أخرى، أنه مصيبة سيد الشهداء أبكت السماوات والأرض، مو أبكى الإنسان والمؤمن والموالي والشيعي، السماوات والأرض بكت على سيد الشهداء. فهذا يحتاج إلى عقيدة، يحتاج إلى علم ومعرفة، يحتاج إلى يقين، علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين، أنه يصل الإنسان إلى درجة من اليقين والثبوت والحقية، وأنه يرى ذلك بعين قلبه ببصيرته، وإن لم يره بالبصر لكن بالبصيرة ثابت عنده، لأنه قضايا معنوية، قضايا تجردية، قضايا ما وراء الطبيعة. وبما أنها قضايا ما وراء الطبيعة لا يؤمن بها إلا من يحمل النزعة المثالية. أما إذا كان رجل مادي ومتوغل بالمادة، بحر الماديات، إذا ما تحشي هذا الحشي يقبل منك أصلا، ما يرتاح لك، يقول لك حشي شو سيدنا. الآن الناس وصلت للقمار، الناس ما أدري التطور الموجود العلمي والكمبيوتر والارتباطات، والآن العالم أصبح قرية صغيرة، وأنت تحدثني أنه بكت السماوات والأرض. طبعا هذا إلى حق، لأنه يجهل ما وراء هذه المعلومة، أنه من يحمل هذه المعلومة ماذا يكون موقف عند الله سبحانه وتعالى. أفضلكم أفضلكم معرفة، فكلما ازداد معرفة بأهل البيت ازداد قربا من رب العالمين. ما يفهم هذا المعنى، ما يفهم معنى القرب من الله، يعني شنو أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يعني شنو أتقرب إلى الله، الله أقرب إلي من حبل الوريد، أنا المفروض أن أكون أقرب إليه. قاب قوسين أو أدنى من العلي الأعلى، عند ذلك إذا اقتربت بهذا القرب أكون في مقعد صدق مع الصادقين، كونوا مع الصادقين في مقعد صدق عند من؟ عند الله الملك مالك يوم الدين، عند ملك مقتدر عزيز قادر على كل شيء. هذا ما يفهم هذا المعنى. أحياء عند ربهم يرزقون الشهداء، يعني شنو أحياء؟ يقرأ الآية بس ما يفهمها. الشهيد ينظر إلى وجه الله، يعني شنو الشهيد ينظر إلى وجه الله؟ ما يفهم إلى حق، لأنه ما يعيش الروحانية أصلا، غافل عن نفسه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هذا له قلب لكن لا يفقه، ما يفهم، له أذن بس ما يسمع الحقيقة، له بصر بس ما يشوف الحقيقة. أولئك كالأنعام بل أضل. ليش؟ لأن أولئك هم الغافلون، لأنه غافل. هذا اللي يعيش الدنيا وحطام الدنيا وشهوات الدنيا وملاذ الدنيا وهالكيف والونسة والأموال الطائلة والسيارات والقصور وإلى آخره، بس تحكي له بمعرفة الله، معرفة الإمام الحسين أنه بكت السماوات والأرض على مصيبة سيد الشهداء، ما يقبلها منك. فلذا الحديث إنما يكون مع أهل المعرفة، اللي عنده أوليات وعنده تقوى هدى للمتقين. هذا الحديث من مصباح هدى الإمام الحسين، الحسين مصباح هدى على العرش مكتوب، زينة العرش الإلهي الحسين، مصباح هدى، هدى للمتقين، من كان متقيا يفهم هذا المعنى. أما هذا هو كل عمر ذنوب معاصي وحقك ما يفهم، بل يعترض عليك، بل ينكر عليك، بل يعاديك، بل يحاربك، بل يقتلك، ما عنده مانع أنه يقتلك ويتقرب بقتلك إلى الله، كما تقرب عمر بن سعد وجماعته بقتل سيد الشهداء إلى الله، كانوا يتقربون إلى الله. فكان يسأل، واحد منهم سأل ابن عمر، عبد الله بن عمر سأله على أنه ما تقول في قتل البعوضة، قال سبحان الله، تقتلون ابن بنت رسول الله وتسألون عن قتل البعوضة؟ أنتم قتلتم ابن بنت رسول الله، ريحات رسول الله قتلتوه، سلطة رسول الله قتلتموه، سبيتم عيال أيام السبا، والآن تسألني أنه إذا أقتل البعوضة شنو؟ علي ذنب ما علي ذنب؟ الناس هالشكل، هذا يدل على غفلة الناس. أنه بعض الأحيان أنا شايفها جماعتها بالمستحبات، تشوف يعمل المستحبات وكأنما أوجب الواجبات، أما لما توصل الواجبات يتزلزل، الواجب يتزلزل. المكروهات أولي بخصوص النساء، يعملن بالمكروهات أنه يتجنبن المكروه، غاية التجنب، لكن لمن يصل الحرام غيبة حرام، ما عدب أنا من الليل النار تستغيب، غيبة أكل الميتة، أكل الأخ الميت كرهتموه، لكن ما يستوعب الإنسان هذا المعنى. بالمكروهات ما يعمل المكروهات، مكروه ما يعمل، لا تود على عتبة الباب، مكروه صحيح مكروه. ليش؟ لأنه تتهم أو يقل الرزق، الشبه ملتزم بها لأنه بها رزق وبها فلوس ويقل رزقه، لذا الشبه بها ملتزم، أصلا ما يود على عتبة الباب، طبعا لمن كان عارفا بهذه المسألة. فشوف كثير من المكروهات يعملون بها وكأنها يعني يتركونها وكأنما من المحرمات، أما لمن يصل المحرمات بكل سهولة يرتكب المحرم، سواء كان من الرجال أو النساء لا فرق في ذلك. وهذا يدل على غفلتنا، أنه من الغفلة أنه الإنسان يصل إلى هذه المرحلة. لذا لابد دائما تذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، واحد يذكر الناس تواصوا بالحق. من علامات المؤمنين الإنسان، البشرية كلها في خسر، والعاصر قسما بالعاصر، عصر النبي، عصر الظهور، صلاة العصر، عصر الإنسان الذي يعصر في البلايا، وقت العصر والعاصر، إن الإنسان مما هو إنسان، كل البشرية جنس الإنسان في خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بس، وقليل من عبادي الشكور، إلا الذين قليل، أكثرهم لا يفقهون، أكثرهم للحق كارهون، أكثرهم لا يعقلون، وقليل من عبادي الشكور. لذا كل واحد يسمعك الآن ما راح ينتفع من كلامي بلا شك، ليس كل واحد يسمعني، بل الآن ينكرني، وربما أخاف عليه أنه إنكاري الراد عليهم كالراد على علينا والراد على أنه أنا أقرأ أحاديث أهل البيت، أنا إنما ناقل أحاديث أهل البيت، فمن ينكر ردوه إلينا ولا تقولوا فينا، لا تقولون أنه هذا لم يرد عن أهل البيت، إذا ما تعرف علمه ردوه إلينا، الشيء اللي ما تعرف علمه قول أهل البيت أعلم بما قالوا، أنا ما أعرف هذا المعنى. سيدنا هذا الحكي اللي تقوله أنه تبكي السماء والأرض أنا ما أفهمه، لكن ما أردتك، هذا زين، هذا يدل على الإيمان، هذا يدل على أول درجات الإيمان، أنه لا ترد، لأنه الراد عليهم كالراد على الله في حد الشرك. فحينئذ لابد من زيادة المعرفة، أنه نزداد معرفة إن شاء الله. فمصيبة ما أعظمها، المصيبة مفعول به، وذلك قد نصب بحذف الفعل والفاعل، وهو مقدر أنه أعني مصيبة، أعني مصيبة، أو أذكر مصيبة، أو أصف، عبر ما شئت. على كل حال الفعل والفاعل محذوف، ومصيبة حينئذ يكون منصوب على المفعولية، هذا من حيث الإعراب. وأنه وقع في مقام التعجب والاندهاش، مصيبة ما أعظمها، هذا يعني مندهش، يعني متعجب، كأنما التعجب كله قد تجسد في وجوده، فصار هو التعجب بنفسه، مثل ما يقول زيد عدلون. شلون زيد عدلون يقال أنه لا يجوز الإخبار بالحدث إلا إذا كان من باب المبالغة ومن باب التأكيد، فيقال زيد عدلون، ولا زيد عادل وليس عادل، لكن في مقام المبالغة كأنما زيد يجسد لنا العدالة فيقال زيد عدلون. كذلك فيما نحن فيه مصيبة ما أعظمها، كأنما هذه المصيبة تجسدت في وجودي، فأتعجب حينئذ، أندهش، أنبهر أنه هذه المصيبة شكد عظيمة، مصيبة قتل سيد الشهداء عظيمة تختلف عن المصائب الأخرى، هذه مصيبة هزت الكون، هذه مصيبة من البداية الكون، من آدم إلى الخاتم كل الأنبياء اشتركوا في هذه المصيبة بالبكاء على هذه المصيبة، كما أنه إلى يوم القيامة من يشترك على هذه المصيبة بالبكاء، حتى فاطمة الزهراء في المحشر تقيم مأتم على ولدها سيد الشهداء وتبكي أهل المحشر، يعني المصيبة حتى. طبعا هذا الكلام ربما الآن كثير حتى من الموانين ربما ما يستوعب هذا الكلام، معذور يؤمن به إجمالا بالجملة، في الجملة لا بالجملة لا تفصيلا. فمصيبة ما أعظمها في مقام التعجب، أنه هذه المصيبة تروع القلوب، تشيب الصغير وتفني الكبير، هذه المصيبة مثل مصيبة مثل يوم القيامة عندما تقوم الساعة، كيف تكون مصيبة يوم القيامة عندما تقوم الساعة، الكواكب كلها اندثرت كلها تروح كالعهن المنفوش، كأنما هذه المصيبة هكذا. فما أعظمها وأعظم رزيتها، الرزية يحتمل أن يكون واحد من ثلاث معاني في هذا الباب في هذا المقام. الرزية لغة بمعنى المصيبة، لكن لما ذكر باعتبار قال مصيبة ما أعظمها، ثم بعد ذلك قال وما أعظم رزيتها، فالرزية هي المصيبة، يقال إنما ذكر لواحد من هذه الأمور الثلاثة، ويحتمل كل أن يكون المقصود إما الرزية هي المصيبة الكبرى، لذا قال مصيبة ما أعظمها، ثم أراد سبحانه وتعالى أن يبين أن هاي المصيبة هاي رزية كبرى عظمى فوق تصور البشر، هذه الرزية لا تعلمها إلا يوم القيامة من عظمتها ومن أنه تروع البشرية آنذاك يوم القيامة، تبكي البشرية في المحشر، فلذا مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها. هذا معنى. المعنى الآخر أنه من باب التأكيد، كما هذا الاستعمال متداول عند العرب، أنهم يقولون الشعر شاعر وموت مائت، اصطلاح هذا، وذلك في مقام التأكيد أنه الشعر شاعر، كأنما هذا الشعر تجسد فيه الشاعر، فكأنما صار الشعر هو شاعر بنفسه، فهذه المصيبة تجسدت فيها المصيبة، فأصبحت المصيبة هي المصيبة. هذا معنى آخر أدق ربما. المعنى الثالث الرزية، أنه الرزية مصيبة المصيبة، بعض الأحيان الإنسان يبتلى بمصيبة لكن في نفس المصيبة يبتلى بمصيبة أخرى. مثلا والعياذ بالله ابتلى بفقد الوالد فأقام الفاتحة للوالد، وإذا في إقامة الفاتحة الوالد أيضا تتوفى. يقول لك هاي رزية، أصيب بالرزية ابتداء، أصيب بالمصيبة، ولكن هاي المصيبة الثانية يعبر عنها بالرزية، أصيب برزية. لماذا؟ لأنه مصيبة في مصيبة. فلذا الزائر الحسيني يقول مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها. هاي الرزية والمصيبة وين؟ في الإسلام. الإسلام دين الله، الإسلام إن الدين عند الله الإسلام في المعنى العام هو دين الله. ففي الإسلام إذا كان المقصود مطلق الإسلام، يعني إسلام من آدم إلى الخاتم، كل المؤمنين للأنبياء أسلموا وجههم لله سبحانه وتعالى. إبراهيم الخليل أسلمت وجهي، فكان مسلما حنيفا مسلما. فالإسلام بالمعنى العام يعم جميع الأديان السماوية لأنها تسلم لله سبحانه وتعالى، وبالمعنى الخاص عبارة عن الإسلام الذي يقابل اليهودية والمسيحية، وهي ختم النبوة بخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فحينئذ هذا الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، قد تم تطبيقه، تم تشريعه بالرسول الأعظم، وتم تطبيقه وحفظه بأمير المؤمنين في يوم الغدير: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهاي المصيبة العظيمة إنما كانت في الإسلام. يعني كل مسلم، كل مؤمن، كل موحد عندما يقرأ مصيبة سيد الشهداء، عندما يسمع مصيبة سيد الشهداء، عندما يرى مصيبة سيد الشهداء برؤية بصرية، برؤية قلبية، عندما يرى ذلك فإنه يصاب بمصيبة عظمى. لذا إن كنت باكيا يا ابن شبيب، الإمام الرضا يقول: إن كنت باكيا فبكي على جدي الحسين. إذا تريد تبكي ابكي على الحسين، لأن مصيبة الحسين غطت المصائب كلها، عمت المصائب كلها. لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، كل واحد يصاب بمصيبة، أما مثل يوم أبا عبد الله ما ألمتيل. لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، يوم الحسين أقرح الجفون، أسبل الدموع إلى يوم القيامة أقرح الجفون. الإمام الرضا كان بعده أكثر من 100 سنة بعد قيام الإمام الحسين وشهادة الإمام الحسين، يقول: أقرح جفوننا، جفون الأئمة كلهم، حتى صاحب الزمان يشمله أيضا، أقرح جفوننا. فالموالي جفونه مقروحة مجروحة من شدة البكاء ومن كثرة البكاء على سيد الشهداء. احنا ما نفهم عظمة سيد الشهداء ولا نفهم عظمة المصيبة، لذا ما نقدر نتفاعل كما هو المطلوب. وهذا التفاعل انما تفاعل جزئي، هاي إقامة المآتم واللطم والعزاء والزنجيل وهاي كلها اللي يشوفها عند الشباب، هذا انما هو واحد من 100 ربما. وإلا من يعرف عظمة مصيبة سيد الشهداء اصلا يهنأ بأكل؟ مستحيل. يهنأ بشراب؟ مستحيل. لذا الإمام السجاد كل ما يشرب الماء يبكي، ما يقدر، لأنه شاف المصيبة، شاف المصيبة العظمى. كلما يشرب الماء يبكي، يمر على القصابين يشوف يذبحون الخروف، يقف ويسأل: هذا الخروف انطيتوه ماء؟ يقول: يا ابن رسول الله، نحن القصابين نفعل ذلك، نحن القصابون نحن نطي الماء. قالوا: لكن أبي قتل عطشانا فيبكي في السوق، يقف ويبكي ويبكي من معه. مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام على جميع أهل السماوات والأرض. هذا حديث مهم جدا، حديث مهم على جميع أهل السماوات والأرض. يقال الأهل يختص بذوي العقول، أهل السماء يعني الملائكة. جميع الملائكة بكت على سيد الشهداء وحزنت وتألمت بمصيبة سيد الشهداء. أهل الأرض ذوي العقول في تكوينهم وفي تشريعهم، في تكوينهم مثل ما من شيء إلا ويسبح بحمده، في تكوينه كل إنسان يسبح، في تشريعه أنه المؤمن بلسانه يسبح. فأكو فرق بين التسبيح التكويني والتسبيح التشريعي، الذي يثاب عليه هو التسبيح التشريعي. كذلك في قضية سيد الشهداء أنه بكته السماوات والأرض، إلا أنه البكاء إنما يكون حينئذ، البكاء إنما يكون حينئذ بكاء تكوينيا وبكاء تشريعيا. فالسماوات والأرض تبكي الإمام الحسين بكاء تكوينيا. أشرح لك هذا الموضوع بمقدمة، مقدمة نافعة جدا، مقدمة علمية وعرفانية. احنا عندنا الموجودات كلها لا تخلو من حالين، اما يكون موجود جوهر عند الفلاسفة او موجود عرق. مثلا مثال بسيط، هذا الجسم، هذا الجسم الان هذا جوهر، لانه الجسم من الجواهر، جواهر خمسة، واحدة من الجسم العقل والنفس والجسم والمادة والصورة. المادة والصورة عندما تتركب يصير جسم. فهذا الجسم الان جوهر، يعرض على هذا الجوهر عوارض تسعة يسموها المقولات التسعة، منها الكم والكيف، صفات أحوال تعرض على هذا الموجود. عروض الصفات والأحوال بالنسبة إلى الجوهر على نحوين، سمعوه بحث لطيف، عروض الصفات وعروض العوارض بالنسبة إلى الجواهر إنما يكون على نحوين. كلامنا الآن في شيء، في شيء موجود، الموجود عندما يعرض عليه عوارض، العوارض على نحوين، عندنا عوارض تعرض عليه من الكم والكيف، وزن يسموه كيف زائد وناقص، كم الكيف الحالات اللي ترتبط بكيفية الإنسان وبنفسيات الإنسان والحيوانات والنباتات والجمادات، ماكو فرق هذا البحث. فهذا يسمى بعروض، بعروض كيفي. هذا العروض الكيفي مثل الأكل والشراب وما شابه ذلك يكون مع الموجودات الحية من النباتات، تتغذى تولد المثل، تنمو القوة الغازية، القوة النامية، القوة المولدة. من الحيوانات عندها إحساس، تتحرك بالإحساس. من الإنسان عند النفس الناطقة. فالأشياء الحية، الأحياء، النباتات والحيوانات والإنسان، هذين الأشياء الحية إنما تتصف بمثل هذه الصفات الوجودية باعتبار الوجود الخارجي، باعتبار المادة. تارة أكو صفات تعرض على الوجود لا باعتبار ماديتها، إنما تعرض عليها باعتبار وجودها بما هو وجود. مثل إيش؟ مثل العلم، العلم، القدرة، السخاء، الغضب وما شابه ذلك، هذين إنما يعرض على الشيء الموجود بما هو موجود. أعم من أن يكون هذا الوجود وجود مادي أو وجود مجرد. فهذه الصفات تكون بالنسبة إلى الموجود تار على نحو العينية وأخرى على نحو الزيادة. يعني مثلا الله موجود، الله موجود، الله الموجود يتصف بصفة العالم وبصفة العلم، والعلم عين ذات الله، صفة عينية ذاتية، فنقول الله سبحانه وتعالى عالم. زيد أيضا يتصف بالعلم ونقول زيد عالم، ولكن فرق بين علم زيد وعلم الله أنه علم الله سبحانه وتعالى صفة ذاتية للوجود الإلهي الربوبي سبحانه وتعالى، ولكن صفة العلم لزيد إنما هي صفة عرضية تعرض على زيد، ولكن لازم له، لازم فيما إذا كان عالما ويتمثل العلم به فإنه يكون حينئذ متصفا بصفة العلم، فهذه صفة لازمة. فإذا الصفات والعوارض بالنسبة إلى الموجودات تكون على نحوين. البكاء بالنسبة إلى الأشياء الموجودة والحزن بالنسبة إلى الأشياء الموجودة راح تكون على نحوين، الغضب راح يكون على نحوين، الفرح والسرور على نحوين، تارة يكون على نحو يعرض عليه من لوازمه الطبيعية الرياضية الفيزيقية، يعني مربوطة بطبيعته. الأكل والشرب كيف مربوط بطبيعة الإنسان، البكاء والحزن القلبي والغضب والسرور وفرح وما شابه ذلك، هذا أيضا متعلقة بطبيعة الإنسان. باعتبار الإنسان له طبيعة وله عالم رياضي، فباعتبار الرياضيات والطبيعيات اللي موجودة في الإنسان يتقبل مثل هذه العوارض من الكم والكيف والعوارض الأخرى، الجدل، فعل، انفعال وغير ذلك. فحينئذ يتقبل هذه العوارض باعتبار الجسم الطبيعي، لكن تارة يتقبل العوارض باعتبار وجوده الوجودي لا باعتبار الجسم الطبيعي. الوجود كل تشكيكي إلى مراتب، مثل النور الحسي إلى مراتب طولية وعرضية أفقية عمودية. فهذا الوجود باعتبار المراتب واختلاف المراتب إنما يكون بالشدة والضعف. عندنا وجود شديد وعندنا وجود ضعيف، عندنا وجود أولى من بعض، متقدم على بعض. وجود الله متقدم على كل الوجودات والمخلوقات، أولى من كل الوجودات والمخلوقات، وهو الوجود البحث المحض. ما دون ذلك يكون الأمثل فالأمثل. فأول ما خلق الله سبحانه وتعالى من نوره واشتق من نوره هو الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الوجودات المجردة في عالم التجرد، في عالم الأرواح، في عالم العقول، في عالم الأشباح، العوالم الملكوتية قبل العالم الناسوتي. هاي العوالم الملكوتية فيها شنو؟ فيها أمور وجودية، يعني أمر وجودي، لكن وجود من دون أن يتركب بماهية، مجرد وجود. فتعرض العوارض على هذه الوجود كالعلم، فيكون الوجود حينئذ عالما. تار يكون هذا العروض عروضا ذاتيا عينيا كالعلم في الله سبحانه وتعالى، وتار يكون زائلا قابلا للزوال كما في سوى الله سبحانه وتعالى. كل الصفات قابلة للزوال. عالم زيد عالم، يمكن اليوم يكون عالم باكر ينسى العلم فيكون جاهلا حينئذ، يمكن بالأمس كان جاهلا واليوم علم بمسألة فصار عالما، فقابل للزوال. أما الذي يكون صفة عينية ذاتية لا يقبل الزوال، فإن الله سبحانه وتعالى في الأزل سرمدية العلم، يعني هو الأول في العلم هو الآخر في العلم، فلا بداية له في العلم ولا نهاية له في العلم، لأنه هو العلم المطلق ومطلق العلم. فتكون صفة ذاتية عينية لله سبحانه وتعالى، وما سواه تكون صفات، إلا أنه صفات قابلة للزوال. ويمكن أنه الشيء الذي هو موجود تجردي كالعقل المجرد كالروح المجردة وما شابه ذلك، الموجودات المجردة، يمكن أن تتصف بهذه الصفات. حينئذ نقول السماوات والأرض باعتبار وجودها التكويني وباعتبار وجودها التجردي، لأن السماوات والأرض كانت في علم الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى أظهرها وأبدعها وأوجدها. فهذه السماوات والأرضين وكل ما ومن في السماوات، يعني ذوي العقول وغير ذوي العقول، وكل من وما في الأرضين، كل هذا في عالم تكوينهم يتصفون بصفات، تكون هذه الصفات عارضة عليهم وربما تكون لازمة وربما تكون مفارقة وزائلة. تعرض الصفات عليهم. تسبيح الله في عالم التكوين بمعنى أنه الموجودات كلها في تكوينها إنما هي تسبح وتسبح، تسبح حتى تصل إلى كمالها المطلق وهو الله سبحانه وتعالى، وإلى الله تصير الأمور وإلى الله ترجع الأمور، فتسبح حتى تصل إلى الله سبحانه وتعالى. فحينئذ هذه الموجودات كلها سابحة وتسبح وتسبح بحمد بثناء الله بكمال الله بكل الصفات الكمالية لله، لأن الحمد معنى أنه كل الحمد وكل الصفات هي لله سبحانه وتعالى. فتحمد الله بكل ما جاء في الحمد من صفة كمال، تحمد الله وتنزه الله سبحانه وتعالى، تسبحه وتنزهه وتحمده، تكبره تهلله، فما من شيء إلا ويسبح. بناء على ما يقال في هذا وكل ما يقال في هذا، نقول في بكاء السماء والأرض أن السماء تحزن كما أن السماء تسبح لله سبحانه وتعالى، السماء أيضا تتصف بهذه الصفات الوجودية وهذه العوارض الوجودية، تحزن السماء تحزن، الأرض تحزن بالدقة العقلية والفلسفية، أن السماء تحزن والأرض تحزن. لذا إذا مات المؤمن بكته الأرض في الحديث الشريف عندنا، الأرض تبكي على المؤمن، السماء 40 صباحا تبكي على فقد المؤمن. المؤمن إذا مات بكته السماء 40 صباحا، وبكته الأرض، وكل ما كان يعبد فيه في كل بقعة من الأرض يعبد الله سبحانه وتعالى، فإن تلك البقعة تبكيه لمفارقته. أحسن، فما بكت عليهم السماء. فإذا يدل، طبعا أنا الآن أتكلم من ناحية يعني العقلية، أثبت الموضوع موضوع عقلي، ويدل على ذلك ما جاء في النقليات يعني من الآيات والأحاديث الشريفة. فالذي نعتقده والحمد لله أنه السماء تحزن وتبكي، الأرض تحزن وتبكي على مصيبة مؤمن، وإذا كان سيد الشهداء سيد المؤمنين أصيب بهذه المصيبة العظمى فكيف لا تبكيه السماء، تبكيه دما والأرض تبكيه دما. هذا من حيث العقلية. وأما النقليات، أنا عندي روايات معتبرة من الفريقين سنة وشيعة، لذا ذكرت في بداية المحاضرة أنه عندما أنقل سأنقل من السنة والشيعة، فعندنا روايات صريحة على أنه السماء بكت على قتل سيد الشهداء، الأرض بكت وما من حجر كان يرفع إلا ويجدون تحته دما عبيطا جديد، عبيط يعني دم جديد، يسيل الدم كان من تحت الأحجار في بيت المقدس وفي كربلاء وفي أماكن أخرى. هذه كلها وردت في روايات معتبرة عند السنة والشيعة. فإذا سنكون معكم وقفة إن شاء الله بالنسبة إلى هذه الروايات. طبعا أتحفني سماحة السيد حسين الحيدري حفظه الله بمجموعة من هذه الروايات مع مصادرها وكثرة المصادر والمراجع عند إخواننا السنة هداهم الله، وكذلك ما ورد عندنا. ما ورد عندنا إن شاء الله أنقل من كتاب كامل الزيارات، ولكن بدوا أنقل ما جاء في كتب القوم حتى يكون من باب وجادلهم بالتي أحسن، ثم بعد ذلك أعرج إن شاء الله إلى ما جاء في كتبنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحمل هذه المعارف الحسينية في هذه الأيام والليالي الحسينية، محرم الحرام وصفر الخير إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الزمان. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من خلص عبادك ومن خلص شيعته المخلصين المتقين العارفين بك وبرسولك وبحقهم وبمعرفتهم، آمين يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات السامعين والحاضرين والمشاهدين، ووالدي ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.